يقبل الإسلام ولا يقبل النسبة لذاته. يدخل ما يقبل الإسلام العرب، فإن الكيسان يقبل الإسلام لكن لا لذاته بل للعرب، كما سوف يأتي أن هناك كيسان مختصا بالكلبية كالاستفادة من الإبناء كالتوجية كالتربية وما شابه ذلك. إذا لو أردنا أن نطبق هذا التعريف على مورد، نقول مقولة كيفي كالعلم، فإن العلم عرض، العلم عرض يعرض على موضوع وهو الناس، الصورة العلمية، الصورة العلمية من الأعراض لأنها تحتاج إلى موضوعين، وكل شيء يحتاج إلى موضوعين فهو عرض، فالصورة العلمية عرض. هذه الصورة العلمية كصورة الزيت، كصورة الإنسان، لا تقبل الفكرة ولا تقبل النسبة، فبالتالي تكون صورة العلمية من الأعراض. هذا فيما يتعلق من الكيفية، هذا فيما يتعلق بتعريف الكيف، ويتضح إن شاء الله الأمثلة على والتطبيقات على هذا التعريف من خلال ذكر الأقسام. وقد قسموه في القسمة الأولية إلى أربعة أقسام، المشهور بينهم أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي وليس تقسيما عقليا. وقد قسموه في القسمة الأولية إلى أربعة أقسام، فالكيف بلحاظ التقسيم الأولي ينقسم إلى كيف نفساني، وإلى كيف مختص بالكم، وإلى كيف استعدادي، وإلى كيف محدود. الكيف المحدود قسموه إلى قسمين، إذا هذا التقسيم في تقسيم الكيف المحدود إلى قسمين، هذا تقسيم ثاني وليس تقسيما أوليا. الكيف بلحاظ التقسيم الأولي ينقسم إلى أربعة، نعم بعض أقسامه يمكن أن ينقسم إلى أقسام أخرى، ولكن هذا بتبع القسام انقسامه بتبع انقسام الكيف. وهذه الفكرة لطالما طرحناها وبيناها، نظير تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم تقسيم الاسم إلى أقسام، وتقسيم الفعل إلى أقسام وحرف إلى أقسام. قال أحدها الكيفيات النفسانية، وأنا في نفس الشرح أقرأ على تمامي. قال أحدها الكيفيات النفسانية، نروح إلى العلم، العلم هو كيف النفساني لأنه لا يقبل القسم ولا النسبة، لأن العلم ليس، لأنه ليس من قبيل مقولة الزمان المتى نسبة الشيء إلى الزمان كنسبة الحركة إلى الليل أو إلى النهار أو كما أو إلى السنين أو إلى الشهور كما سوف يأتي. كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء والغضب والمحبة وما شابه، هذه حديث الكيفيات تكون كيفيات ثانية. فقط هنا أشير إلى مطلب، ليس هذه الأمور وهذه الأمثلة تعتبر من الكيفيات النفسانية باعتبار أنها تتحقق عند النفس، ليس العلم من الكيف، ليس اعتبار العلم أنه كيف نفساني على أساس أنه قائم بالنفس أو المحبة قائمة بالنفس، هذه هو النفسانية صحيح، بل الفلاسفة اعتبروا أن هذه الموارد من الكيفيات النفسانية باعتبار عدم تحققها في الأجسام، لأن هذه الموارد لا تتحقق في الأجسام، ليس كاللون، يمكن أن اللون يتحقق في هذا الجسم، اللون يعرض على هذا الجسم، أما العلم لا يمكن أن يقال العلم متحقق عرض على الجسم فصار الجسم عاني، والشجاعة عرضت على الجسم فصار الجسم شجاعا. إذا هذه الموارد العلم والشجاعة والمحبة والغضب هذه الحالات النفسانية إنما اعتبرت أنها من الكيفيات النفسانية باعتبار عدم تحققها في الأجسام لا باعتبار أنها تحققت وقامت عند النفس، لأنه يمكن أن تتحقق بعض هذه الموارد في العقول المجرد كما سوف يأتي كل عاقل مجرد فهو عالم. إذا يمكن تحقق العلم عند العقول المجرد وليس عند بالضرورة عند الناس. إذا إنما اعتبرنا أن هذه الكيفيات من الكيفيات النفسانية باعتبار أن باعتبار عدم تحقق هذه الأجزاء، هذه المواد لا تتحقق في الأجزاء، يعني لا تعرض على الجهل، لا يقال العلم عرض على الكتاب، والعلم عرض على الجدار، ولهذا اعتبرت من الكيفيات النفسانية، إذ يمكن أن تتحقق في موارد النفس. هذا هو القسم الأول وهو المعبر عنه بالكيفيات النفسانية. القسم الثاني هو الكيفيات المختصة الكمية كالاستقامة. الاستقامة إنما تتحقق وتعرض على الخط، ولهذا قيل الاستقامة من مختصات الخط، يقال هذا الخط مستقيم أو هذا الخط غير مستقيم. الاستقامة تعرض على الخط، وهنا الخط من الكميات المتصلة كما تقدم وهو عرض. إذا نجد أن الاستقامة كيف، هذا الكيف عرض على الخط فأصبح الخط مستقيما، وهذا ينبه أنه يمكن أن يعرض العرض على العرض، ليس بالضروري أن يعرض العرض على الجوهر، يمكن أحيانا أن يعرض العرض على الجوهر كعروض السواد على الإنسان، فالسواد يعرض على الإنسان فيقال إنسان أسود أو إنسان أبيض، هنا السواد عرض على جوهر. أيضا يمكن أن يعرض العرض على عرض، قليل ماذا؟ الاستقامة. الاستقامة عرض لا بد لها من موضوع، ما هو موضوعها؟ الخط، فيقال الخط مستقيم. والخط أيضا من الأعراض لأنه من مقولة الكم، الكم المستقل كما تقدم. إذا فالاستقامة عرض عرضت على عرضين، وهذا هي النقطة التي يجب الالتفات إليها، أنه لا محذور في أن يعرض العرض على العرض، كما يعرض العرض على الجوهر كذلك يعرض على العرض، وهذه نقطة نستفيد منها في مباحث الحركة الجوهرية. نجد هنا أن الاستقامة كيف، لأن الاستقامة نفس عنوان الاستقامة، الاستقامة لا تقبل القسم، ليس من قبيل الخط الذي يقسم إلى أجزاء، الاستقامة لا تقسم إلى أجزاء. نعم إذا قيل أن هذا الخط المستقيم منقسم فهو ليس بالذات، ليس ذات الاستقامة منقسم، إنما وصف الاستقامة لنفس المقدار لنفس الخط. نعم باعتبار أن الخط كان موضوع للاستقامة أسري ذلك التقسيم الثابت للكم إلى الاستقامة، ولهذا يكون التقسيم ثابتا للاستقامة بالعرض لا بالذات، ونحن قلنا أن الكيف هو الذي لا يقبل القسم بالذات، والاستقامة واضحة نفس عنوان الاستقامة لا تقسم إلى أجزاء. إذا هذا كيف، الاستقامة كيف مختص بالكميات لأن الاستقامة مختصة بكم وهو الخط، والإن ايضا كيف مختصا بالخصل والصرف، وايضا من الكميات المتصفحة. فيقال مثلا هذا الخط منحن، او يقال هذا الصفح منحني، او الزوجية والفردية. الزوجية عرض، هذه الزوجية العرض تعرض على العدد، والعدد من الكميات المنفصلة، وهكذا. هذه كلها كيفيات مختصة بالكميات، اما الكميات المتصلة كالخط او الكميات المنفصلة كالعدد. قال وثانيها الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة، فانها مختصة بالخط، والانحناء مختصة بالخط والصف، يقال صف منحني وخط منحني. والشكل بعضهم قال ان الشكل مختص بخط الصف، فلا يقال الخط شكله كذا، لا، الشكل بمعنى ان يكون للصف شدود، مربع، مثلث، ما شابه ذلك، هذا الخط الصف. مما يختص بالكم المتصل، وكالزوجية والفردية في الأعداد، مما يختص بالكم المنفصل، لأن العدد كم منفصل كما تقدم. وثالثها الكيفيات الاستعدادية، وتسمى أيضا القوة واللا قوة. ما المراد من القوة؟ القوة الاستعداد الشديد نحو اللا انفعال، واللا قوة استعداد شديد نحو الانفعال. هذا اللا قوة. مثلا إذا جئنا إلى شيء صلب كالحجر، الحجر فيه استعداد شديد نحو اللا انفعال، بمعنى أنه ليس مرنا، ليس مطاوعا، لا يحمل مطاوعة ومرانة من ناحية التمدد، من ناحية التقديم، من ناحية، فهو سميك صلب، فهو ليس مطاوعا من ناحية مثلا انحنائه او من ناحية امتداده، بخلاف مثلا اذا جينا الى الاسفنجة، الشيء الليل كالاسفنجة او المصاص، فان المصاص فيه استعداد لان يتمدد وسهل ان ينقسم او ما شابه ذلك. اللين يقال الشيء اللين فيه استعداد شديد نحو الانفعال، يعني فيه مرونة سريعة لأن ينفعل ويتمدد وينمط وما شابه ذلك. بينما الصلب كالحجارة مثلا فيه استعداد شديد نحو اللا انفعال، استعداد شديد نحو اللا انفعال، فإنها استعدادها أن لا تنفعل، أن لا تتمدد، نتيجة التماثل والصلابة التي بين أجزاء الحجارة. قال ويتسمى أيضا القوة واللا قوة كالاستعداد. نلاحظ الاستعداد الشديد نحو الانفعال، هذه اللا قوة. كالاستعداد الشديد نحو الانفعال كاللين، كالاسفنجة اللينة، هذه هي استعداد او الشيء المصاصي، لان فيها استعداد شديد نحو الانفعال، تمدد، ما شابه ذلك. والاستعداد الشديد نحو اللا انفعال، هذا تعريف القوة. القوة استعداد شديد نحو اللا انفعال كالصلابة في طبيعة الحجر الصلب، فإن فيه استعداد شديد نحو لا انفعال. وينبغي أن يعد من هاي من الكيفيات الاستعدادية مطلق الاستعداد القائم بالمادة. هذا ما أشرنا إليه. عليه مرارا وتكرارا قلنا أننا عندنا إمكان استعدادي. هذا الإمكان الاستعدادي عرب معروضه ما هو مادة. قلنا أن المادة هي التي تحمل الإمكان الاستعدادي. هذه النطفة تحمل أن تكون أن تكون إنسان. هذه الحبة تحمل إمكان أن تصير شجرة. هذه البيضة تحمل إمكان أن تصير دجاجة. إذن الإمكان الاستعدادي عرب. كل عرب يحتاج إلى موضوع. موضوع الإمكان الاستعدادي هو المادة. هنا العلماء يريد أن يقول هذا الاستعداد الذي تحمله المادة يجب أن يندرج تحت مقولة كيف الاستعداد. فيكون الكيف الاستعدادي هو القوة، وهو استعداد شديد نحو الانفعال. واللا قوة وهو استعداد شديد، القوة استعداد شديد نحو اللا انفعال، واللا قوة استعداد شديد نحو الانفعال. وأيضا الكيف الاستعداد الذي تحمله المادة. فيقال مثلا هذه النقطة تحمل إمكانا استعداديا لأن تكون إنسانا. هذا يجب أن يعد من الكيف الاستعدادي. فيقال الحجر فيه استعداد شديد نحو اللا انفعال، والإسفنجة فيها استعداد شديد نحو الانفعال. وأيضا المادة تحمل إمكانا استعداديا. هذا الإمكان الاستعدادي أيضا يندرج في مقولة الكيف الاستعدادي. وتكون نسبة الإمكان الاستعدادي إلى المادة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. بمعنى أنه كما أن الجسم الطبيعي فيه امتداد لكنه مبهم يعينه الجسم التعليمي، كذلك المادة فيه استعداد المادة استعداد لكنها استعداد مبهم الذي يعين الإبهام هو الإمكان الاستعدادي في البيان الذي ذكرناه في الأمس وغير الآن. ولهذا قال وينبغي أن يعد من الكيفيات الاستعدادية مطلق الاستعداد القائم بالمطلق الاستعداد ليس خصوص القوة ولا قوة. أن يعد منها مطلق الاستعداد القائم بالمادة. طبعا هنا وينبغي أن يعد إشارة إلى أنها محل خلاف المسألة، أن هل الإمكان الاستعدادي يندرج تحت مقولة الكي كما يتبناه العلامة، أو أن الإمكان الاستعدادي يندرج تحت مقولة الإضافة. مقولة الإضافة كالأبوة، الأبوة والبنوة من مقولة الإضافة باعتبار أنها حاصلة من نسبة شيء إلى شيء آخر. لا بد من الإضافة تحتاج نسبة، ونسبة قائمة بين طرفين. إذا نسب الأب إلى الابن والابن إلى الأب هنا قيل حصلت أبوة وبنوة. بعضهم قال الإمكان الاستعدادي كذلك يحتاج نسبة متقومة بطرفين المستعد والمستعد له، فينبغي أن يكون الإمكان الاستعدادي باعتبار أنه نسبة بين المستعد والمستعد له، بين النطفة التي هي المستعد والمستعد له وهو الإنسان. هنا يكون إمكانا استعداد. فالإمكان الاستعدادي نسبة قائمة بين المستعد والمستعد له. إذن شأنه شأن الأبوة، نسبة قائمة بين الأب والأب. إذن ينبغي أن يكون الإمكان الاستعدادي من مقولة الإضافة وليس من مقولة الكي، يعني نظير الأبوة والبنوة. يقول علامة المستعد والمستعد له واحد ذاتا. الاختلاف بينهما اختلاف لاعتبار كما تقدم في معنى الامكان في معاني الامكان. ذكر ان الاختلاف هو اعتباري وليس اختلاف ذاتي. بينما في مقولة الإضافة يجب أن يكون أطراف مثل الاختلاف بينها اختلاف ذاتي لا أنه اختلاف اعتباري. ولهذا يقول أساسا يجب أن تندرج مقولة يجب أن تندرج أن يندرج الإنسان الاستعدادي تحت الكيف الاستعدادي لا أن يندرج تحت مقولة الإضافة. ويبدأ أن يعد منها أي من الكيفيات الاستعدادية مطلق الاستعداد القائم بالمادة الاستعداد كان الاستعداد القائم بالمادة ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية التي هي المادة. ما معنى قوة الجوهرية؟ قوة الاستعداد والقابلية. هنا يريد أن يشير يقول إذا كان المادة تحمل الإنسان الاستعدادي كيف تحمل الإنسان الاستعدادي والمادة هي استعداده وهي محض استعداده وهي محض قادمية. يقول هذا لا غير فيه لأن الاستعداد الموجود في المادة هو استعداد مبهم ودور الإنسان الاستعدادي أن يعين ذلك الأمر المبهم. كما أن الجسم الطبيعي امتداد الذي يعينه هو الجسم التعليمي. الكلام هو الكلام. ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية التي هي المادة يريد أن يقول يعني عندنا استعداد نسبته إلى المادة. ما هي المادة؟ هي استعداد. المادة هي الاستعداد والقابلية. فيكون عندنا استعداد إمكان الاستعداد نسبته إلى الاستعداد أي المادة. قال نسبة الجسم التعليمي الذي هو فعلية الامتداد في انتهاك الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه. ورابعها الكيفيات المحسوسة وهي التي تحس بالحواس الخمس الظاهرة وهي قبيل الكيفيات المحسوسة من قبيل الألوان. الألوان من الكيفيات المحسوسة وهي إن كانت سريعة الزوال كحمرة الخجل وقصرة الوجل سميت انفعالات، وإن كانت رافخة كفطرة الذهب وحلاوة العسل. هنا الحلاوة كيف لا تقسم الحلاوة إلى أجزاء، لهذا لا تقبل القسمة وبالتالي تكون كيفان. وحلاوة العسل أو الصفرة الألوان أيضا لا تقبل القسمة. لاحظ مو مقصود اللون ما ينقسم اللون الأحمر وأصفر، أما نفس الاصفراح الصفرة صفرة الذهب صفرة الذهب لا تقسم، لأن بعضهم يقول العلم يقسم العلم يقسم إلى علم سطوري وعلم، مو مراد من التقسيم هو هذا، المراد من تقسيم العلم يعني نفس الصورة العلمية لا تقبل، لأن العلم ما هو؟ العلم عبارة عن صورة علمية، حضور الصورة عند العالم، نفس هذه الصورة العلمية الحاصلة صورة زيت لا تقسم، سميت انفعاليات، وها الآن في المطلب الثالث، والعلماء الطبيعة اليوم تشكيكن. طبعا الكيفيات المحسوسة لها عدة تفسيرات، تارة تكون ملموسة، تارة تكون مشمومة، تارة تكون مذوقة، تارة تكون مبصرة، وهذه بتبع إدراك الحاسة لها. فإن تم إدراكها عن طريق اللمس قيل هي كيفيات ملموسة من قبيل النعومة والخشونة والحرارة والبرودة، هذه من الكيفيات المحسوسة الملموسة. وتارة تكون من المنظورات من قبيل الحلاوة من قبيل الصفرة، فإن الصفرة من الكيفيات المحسوسة المنظورة لأنها تدرس بواسطة العين. والمذوقات من قبيل الحلاوة، حلاوة العسل فالحلاوة من الزيتيات الحدوثة المذوقة. النقطة الثالثة، وقع الكلام بين حتى الثلاثة أن الكيفيات المحدوثة كالألوان والأنوار وما شابه ذلك هل لها واقع حقيقي في الخارج؟ يعني هل يوجد في الخارج هناك ألوان فعلا؟ حتى بعض الفلاسفة القدامى قالوا لا وجود للكيفيات المحدوثة خارج، لا يوجد عندنا لون الأحداث في الخارج يشار إليه أو يحد، لا يوجد لون في الخارج، لون أبيض لون أحمر، بعضهم قال لا موجود ألوان، لكن الأفضل في الألوان هي الأسود والأبيض، بعضهم قال لا أصول خمسة الأبيض والأسود والأصفر والأحمر والأخضر، وباقي الألوان كلها ناتجة من اختلاط بعض الألوان ببعضها، فإذا اختلط مثلا لون بلون أنتج لون آخر، وهذه بعض الأساتذة في الفن يعني في المدرسة يعلم كيفية تكون الألوان، إنه يقول إذا مزجت لون بلون آخر يعطيك لون ورد، حتى الآن الطلاب تذهب إليه يخلط لون أخضر بأبيض يخلط لون ورد، وإذا لا يوجد لون وردي إنما هو ناتج من اضطرار وبياض، لون الأبيض إذا وأنا شفت هذا نفس الطلاب إذا خلط اللون الأبيض مع اللون الأخضر أنتج اللون الوردي، ولهذا قيل الأصول في الألوان عبارة عن خمسة ألوان، الأسود والأبيض والأخضر والأصفر، الأسود والأبيض والأصفر والأخضر والأحمر، هذه الأصول الخمسة للألوان، أما البقية لون العناب لون الورد لون كذا صورة ما شابه ذلك كلها ناتجة عن هذه الألوان، بعضهم إلى لونين أسود وأبيض فقط. نعم الجميع ناتج عن الأسود والأبيض، لون والصورة فالأصل الأبيض، الأصول يعني ثلاث، بعضهم يقول اثنين، مو هذه ثلاثة نحن، وأنا أقول شيء يعني هذه بعد قبول الهوى محل الشاهد الأصول كم عددها؟ الكلام أي محل الشاهد؟ هو هل أن هذه الألوان أمور حقيقية واقعية أم ليست أمور واقعية حقيقية؟ قالوا في الحقيقة والواقع لا توجد عندنا حقيقية في الحال، إنما ما نشعر أنه لون موجود في الخارج هو ليس إلا من باب أن أشعة الشمس مثلا أو النور كنور المصباح الكهربائي إذا كان لا ينفذ إلى الجسم، هذا النور إذا كان لا ينفذ إلى الجسم صار اللون أبيض، وإذا كان النور والأشعة وإذا كان النور مما ينفذ إلى الجسم يعطي اللون الأسود، هاي نظرية علماء الطبيعة، يقولون إذا نفذ النور إلى الجسم كان يصبح الجسم أنه بحيث لا يرى، أما إذا لم ينفذ النور إلى الجسم رؤية الجسم على أنه أبيض، ففي الواقع في الخارج لا يوجد عندنا ابيض واسود او ما شابه ذلك. حاصل العين ان ترى هذا الجسم انه ابيض او انه اسود ما هو الا عبارة عن نفس الضوء والأشعة إذا كانت نافلة إلى الجسم تصفية الأسود أو العكس. طبعا هذه النظرية الحديثة الآن بين العلماء أصدقائي، يعني قبل النظرية القديمة. النظرية القديمة تعكس الآن، تقول لا، إذا كانت الأنوار تنفذ بقوة إلى الجسم تعطي اللون الأسود، إذا لم تنفذ تعطي اللون الأسود. علماء الفيزياء الآن علماء أصدقائي يقول لا، المسألة عكسية. شدة نفاذ النور والأشعة الضوئية إلى الجسم يعطي اللون الأسود، وكلما قلت نفاذ الأشعة داخل الجسم أعطيت لون أبيض وما شابه ذلك. ففي الحقيقة لا يوجد عندنا نور. نظير الصوت يقولون أيضا الصوت لا واقع له، ليس الصوت إلا عبارة عن موجات معينة كذا هوائية ما شابه ذلك، وإن لا وجود لواقع الصوت الأصوات هذه. إذن على كل حال المسألة هل الألوان فعلا هذه الأمور الألوان وما شابه ذلك وجميع هذه الكيفيات المحدودة الخشونة النعومة لها واقع أو ليس لها واقع، هل هناك في الخارج حقيقة ثم أخذ خشونة أو لا، أليت باعتبار نوعيتها تلمس الشيخ تراه خشنا وتلمس الشيخ تراه ناعل، وإلا لا يوجد خشونة ونعومة في الخارج، إنما ما هي إلا حاصل من طبيعة اليد وطبيعة فرض مثلا تكون جلدة اليد هي إذا لمست، ولهذا قد أنا ألمس الشيء أراه خشنا أنت تلمس تراه ناعما، هذا راجع إلى اختلاف طبيعة اليد وطبيعة الجلد وما شابه ذلك، وإلا لا حقيقة للخشونة والنعومة خارجا. المهم نأخذها نحن كبيان الفكرة، وهذه تدخل إلى علم التجريبيات، وليس الفلسفة شغلها أن تثبت النعومة أنها متحققة في الخارج أو ليس متحققة في الخارج. ولهذا قال والعلماء الطبيعة اليوم تشكيك بكون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج على ما هي عليه في التفسير مشروط في كتبهم. الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية. والمقولات النسبية حاصلها أنها نسبة شيء إلى شيء آخر. في المقولات النسبية تخرج طبعا تخرج عنها الجوهر لأن الجوهر ليس بالأعراض، وتخرج الكم لأن الكم ليس نسبة شيء إلى شيء، الكم مقولة مستقلة حاصلة بذاتها، والكيف لأن أيضا الكيف ليس من نسبة شيء إلى شيء آخر. هذه المقولات النسبية الأين المعبر عنه بالمكان، والمتى الزمان، والواقع الواقع مثل وضع الإنسان هيئة الإنسان أنه واقع أنه قائم، والجدة معنى المؤلم كالتقمص كالتعمم كالتجلب، والإضافة كالأبوة والبنوة، والفعل كالتفخيم، والانفعال كالتسخن. أما الأين قال فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. إذا نسب الماء إلى الكأس هنا يقال الماء في الكأس، هنا إذا نسب الماء إلى الكأس الهيئة الحاصلة من نسبة الماء إلى الكأس من خلال نسبة الماء إلى الكأس ننتزع مقولة الأين مقولة المكان، فيقال الماء مكانه الكأس هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. طبعا نسبة الشيء إلى المكان تارة تكون حقيقي وأخرى غير حقيقي. الحقيقي كون الشيء في مكانه الذي لا يسع غيره من قبيل الماء بالكأس، الماء إذا ملئ بالكأس لا يسع غيره، لا يمكن أن يوضع ماء آخر ما دام هو موجود فيه. قالوا كون الشيء في مكانه الخاص الذي لا يسع غيره ككون الماء في الكهف. والغير الحقيقي هو عكس الاول، كون الشيء في مكان يسع غيره، مثلا ككون زيت في البيت. هنا كون زيت في البيت يسع غيره، وكذا ما شاء الله فيسع غيره ألبان، هذا يسمى غير حقيقي. لكن إذا جئنا نفس المكان هذا مثلا في البيت هذا، لكن نسبة الشيخ إلى هذا الموضع هنا أيضا لا يسع غيره. وهذا قال من خصائص المكان أنه إذا وجد الجسم في موضع يستحيل أن يوجد جسم آخر في نفس الموضع. وأما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، من قبيل أن أقول الدرس وقع في زمان، الدرس واقع في الليل أو في الساعة الفلانية أو وقع في كذا، هذه نسبة الشيء إلى المكان. يقول نسبة الشيء إلى الزمان عفوا أعم من نسبته إلى نفس الزمان أو إلى طرف الزمان، فهنا نسبته إلى نفس الزمان من قبيل الحركات اليوم. الحركات مثلا تقول الحركة الفلانية وقعت في الليل، هذه نسبتها إلى نفس الزمان. أو الحركة المعينة وقعت في السنة الأولى أو في السنة الثانية أو في كذا، أو حركة زيد وقعت في الدقيقة الأولى أو الساعة الأولى، هذه نسبة الشيء إلى نفس الزمان، ساعة كذا وقت كذا سنة كذا شهر كذا تاريخ كذا، هذه إلى نفس الزمان. أو نسبة الشيء لا إلى نفس الزمان بل إلى طرف الزمان. هنا عندما يريد أن يقول طرف الزمان، ليس المقصود طرف الزمان هو الآن العرفي، طرف الزمان الذي هو الآن، ليس المقصود بالآن الآن العرفي يعني اللحظة كما يقال العرف آن معين لحظة معينة. لا، طرف الشيء نهايته ونهايته خارج عنه، كما قلنا فسرنا هذا المعنى. قلنا ما هو طرف الخط؟ النقطة. يقال طرف الخط النقطة، وطرف الصفح الخط، هذا الصف طرفه الخط. هنا يقال طرف الخط النقطة، في الحقيقة النقطة طرف للخط، نهاية الخط، ومن الواضح أن النقطة ليست خط. لماذا ليست خط؟ لأن الخط امتدادا والنقطة لا امتدادا، إذا ليست خط. إذا النقطة وإن كانت طرف الخط لكنها ليست بخط. أيضا الصاف ما هو طرفه؟ الخط. الخط ليس الصاف. لماذا؟ لأن الصاف ما كان فيه بعدين، والخط لا يوجد فيه إلا بعد واحد. إذا الخط ليس صفحا، والنقطة ليست خطا. ولهذا قيل أن طرف الشيء حد الشيء لا يكون داخلا في المحدود. ولهذا عندما قلنا هناك الماهية حد الوجود، يعني حد هذا الوجود أنه حيوان ناطق. الحيوانية الناطقية ليست داخلة في الوجود بل هي خارجة عن الوجود. إذا حد الشيء نهايته وهو أمر عدمي، نهاية الشيء. أيضا هنا عندما نقول الزمان هو امتداد، نهايته الآن. الآن ليس زمان، كما أن النقطة ليست خط لأنها طرفه، كذلك الآن وهو طرف الزمان ليس زمانا لأنه خارج عن عن الزمان. فرض أن الزمان هو هذا وهذا هو طرفه، فسوف يكون طرف الزمان وهو الآن خارجا عن نفس الزمان، كما أن الخط طرفه النقطة والنقطة خارجة عن نفس الخط. من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا طرف الزمان؟ من قبيل الانفصال والمماس. هنا لاحظ إذا قلنا هذا متصل بهذا، هذا الانفصال وقع في طرف الزمان أو المماسة، جاء جس إلى جس إلى جس إلى جس، هنا وقعت مماسة في طرف الزمان. المماسة والانفصال هذا لم يقع في نفس الزمان، إنما وقع في طرف الزمان. يقول نسبة الشيء إلى الزمان سواء كانت نسبته إلى نفس الزمان، كان تقول حركة وقعت في سنة كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا، في دقيقة كذا، هذه نسبة إلى نفس الزمان دقيقة في ساعة، أو إلى طرف الزمان كالمماسة والانفصال. انفصال إذا تحقق انفصال هنا حدث في نفس طرف الزمان لا في نفس الزمان. قال فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وكونه فيه أعم من كونه في نفس الزمان كالحركات. أقول الحركة الواقعة في ساعة كذا، في دقيقة كذا، هذه واقعة في نفس الزمان أو في طرف الزمان. ما هو طرف الزمان؟ قال الآن شفت الآن وأجبون أنا اللحظة الثانية. أنا سمعت من بعضهم أنه يشرح العبارة الآن، يقول أنه يعني نص سريع يعني جزء الثاني، جزء الثاني يعني وقت في الزمان. تقول حركة وقعت في جزء الثاني يعني وقعت في نفس الزمان. ثبتوا لهذا. أنا قال لي بعض الأخوة أنه بعض كذا يشرحونها في هذا المعنى. هذا اشتباه، كان اشتباه. دائما طرف الشيء لا يكون داخلا في المحدود. النقطة طرف الخط لكنها ليست خط، فالآن طرف الزمان لكنه ليس زمانا، وجزء الثاني زمان. بناء على ذلك، بناء على أن مقولة المثل سواء كانت نسبة الشيء إلى نفس الزمان أو إلى طرف الزمان قسمت الموجودات إلى موجودات آنية وموجودات دفعية غير آنية. الموجودات الآنية يعني موجودات تدريجية من قبيل الحركة الواقعة في الساعة الأولى، فهي عبارة عن تدريج دقيق، لا تتحقق الدقيقة الثانية إلا بعد انصرام الدقيقة الأولى، والثالثة بعد انصرام القبائل الثانية، والرابعة بعد انصرام القبائل الثالثة، وهكذا. هذه موجودات تدريجية وهي التي وقعت في نفس الزمان، بينما التي تقع في طرف الزمان فهي دفعية. إذا شيء انفصل عن شيء فهو أمر دفعي لا أمر تدريجي، يعني حدوث لاحق بعد انصرام جزء سابق، لا هو أمر دفعي. ولهذا قال وهو الآن كالموجودات الآنية الوجود، آنية دفعية الوجود في قبال غير الآنيات من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها. إذا نسبة الشيء إلى الزمان أعم من كونه في نفس الزمان أو في طرف الزمان. يقول وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعية، أو لا على وجه الانطباق كالحركة التوسطية. هنا نحتاج إلى بيان معنى الحركة القطعية ومعنى الحركة التوسطية. ماذا يقصد بالحركة القطعية وماذا يقصد بالحركة التوسطية؟ مقولة المتى ليس هي نفس النسبة، بل هي المنتزعة من نسبة الشيء إلى شيء. نظير أقرب المعنى في العلية. العلية ليست نسبة الحرارة إلى النار أو نسبة النار إلى الحرارة. العلية هي الأمر، هي العنوان الانتزاعي الذي انتزع من نسبة أحد الشيئين إلى آخر، وليس نفس النسبة. ليس معنى العلية والتدوية نسبة الحرارة. نسبت الحرارة إلى الغاز تتبانى ألوان السببية والعلية، وليست نفس هذه نفس النسبة العلية. العلية هي ما انتزع من خلال نسبة النار إلى الحرارة. كذلك ليست مقولة المتى هي نفس نسبة الشيء إلى الزمان، وليس مقولة العين نفس نسبة الشيء إلى المكان. لا، مقولة المتى هي الهيئة الحاصلة من نسبة. إذا نسبنا الماء إلى الكأس انتزعنا عنوان ومقولة العين. وإذا نسبنا الحركة إلى الدقيقة الأولى أنها وقعت في الدقيقة الأولى انتزعنا نسبة ومقولة المتى. فليس المقولة المتى ولن هي نفس النسبة، يعني نفس نسبة شيء إلى شيء هي هو المتى والأين، إنما هو مقولة المتى هو العنوان الانتزاعي الذي انتزع من خلال نسبة أحد الطرفين إلى الآخر، وليس نفس نسبة. تأملوا في هذا المعنى فإنه دقيق. تم الكلام.